بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 93، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، قال علماء البلاغة: الكلام العربي خبر وإنشاء. الخبر هو الكلام الذي يصح أن تقول لقائله صادقا أو كاذبا. يقول لك: سافر أخي، فإن سافر أخوه فهو صادق، وإن لم يسافر فهو كاذب. أما حينما أسألك ما اسمك، لا يصح أن تقول لي صادق أو كاذب، أنا أسألك. فالسؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والتعجب، هذه كلها أساليب الإنشاء، لأن أفعال هذه الأساليب لم تقع بعد. فالشيء الذي لم يقع لا يصح أن يوصف بأنه كذب أو صدق. أما الشيء الذي وقع تخبر عنه، فإن وقع يكون القائل صادقا، وإن لم يقع يكون القائل كاذبا. فكل الكلام العربي إما أنه خبر أو إنشاء. لكن أحيانا سياق إنشاء، فتأتي في القرآن الكريم عبارة بسياق الخبر. مثلا أراد الله عز وجل أن يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، لم يقل: يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، يقول: والوالدات يرضعن أولادهن. السياق سياق إنشاء أمر، فالأمر والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذه أساليب الإنشاء. فجاءت الآية خبرا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحكمة أيها الإخوة أنك إذا أمرت إنساناً ألا يتأخر، أوقعت في روعه أنه يمكن أن يتأخر، لكنك تناهى عن أن يتأخر. فأي أمر مبطن باحتمال مخالفته. لو قال أب لابنه: إياك أن تأتي بعد الساعة التاسعة، معنى ذلك كأن الأب ألقى في روع ابنه أنه بإمكانه أن يأتي بعد الساعة التاسعة، لكن الأب يغضب. فكل أمر فيه بذور مخالفته، فإذا كان الأمر خطيرا جدا يلغى أسلوب الإنشاء أصلا، ويحل محله أسلوب الخبر. شأن الوالدات أن يرضعن أولادهن، وهذه قضية لا مساومة عليها ولا تقبل غير ذلك. هذه حكمة أن يأتي الخبر محل الإنشاء. أحيانا القضية بالعكس، الذي يفتري على الله ظالم، هذا خبر. الآية هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا سؤال استفهام، والاستفهام إنشاء، لكن السياق هنا سياق خبر. معنى ذلك أن الله يريد أن نفكر أن هؤلاء الذين يكذبون من هو أشد كذبا؟ إن أشد الناس كذبا لا الذي يفتري على البشر كلاما ما قالوا، ولكن الذي يفتري على خالق البشر. هنا السياق يقتضي الخبر، لكن جاء عن طريق الاستفهام الإنكاري، يعني لن نجد على وجه الأرض إنسانا أشد ظلما لنفسه ممن يفتري على خالق السماوات والأرض الكذب. أحيانا تأتي آية الطيبون للطيبات، يعني هل هذا من أمر الله التكويني أم التكليفي؟ وتعلمون أن أمر الله إما أن يكون تكوينيا يعني أفعاله، وإما أن يكون تكليفيا يعني أوامره. في عنا أمر تكويني وعنا أمر تكليفي. لما اختلف سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا الخضر معه الأمر التكويني، معه حكمة أفعال الله عز وجل، سيدنا موسى معه الأمر التكليفي. فلما خرق السفينة هذا مخالف للأمر التكليفي، فاعترض عليه سيدنا موسى. الآن الله عز وجل حينما قال الطيبون للطيبات، ما المقصود بذلك؟ ألا نجد امرأة تحت رجل سيء جدا؟ ألا نجد امرأة طيبة تحت رجل سيء جدا؟ ثم ألا نجد رجلا طيبا معه امرأة سيئة جدا؟ طبعا. إذا هذا الأمر ليس تكوينيا، لو كان تكويني ما في قوة على وجه الأرض إلا أن يكون الطيبون للطيبات. ما دام في بالحياة إنسان طيب معه امرأة خبيثة، أو إنسان خبيث معه امرأة طيبة، إذا هذا الأمر ليس أمرا تكوينيا ولكنه أمر تكليفي، يعني اجعلوا الطيبين للطيبات، تتسرع في قبول هذا الخاطب، لا تسأل عن دينه، لا تسأل عن صلاته، لا تسأل عن مرجعيته، لا تسأل عن خوفه من الله. فإذا تزوجها وبالغ في إذلالها وفي التنكيل بها تقول اسمي ونصيب، هذا كلام غلط. في خطأ باختيار الزوج، في خطأ بالسؤال عنه، في خطأ في قبول هذا الزوج زوجا لابنة مؤمنة طاهرة. إذا الطيبون للطيبات يعني احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات، هذا أمر تكليفي وليس أمرا تكوينيا. كذلك حينما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، هل هذا أمر تكليفي أم تكويني؟ إذا كان أمر تكويني لم يكن آمنا بيت الله الحرام في عام 1400، قتل فيه مئات الأشخاص، قتلوا وهم في الحرم. فإن كان هذا الأمر أمرا تكوينيا هذا مستحيل أن يقع فيه قتل. إذا هذا أمر تكليفي، أي يا عبادي اجعلوا هذا البيت الحرام آمنا، أو ينبغي أن يكون آمنا. يعني أريد أن أضع بين أيديكم بعض الحالات البلاغية، أن القرآن قد يعدل عن أسلوب الخبر إلى أسلوب الإنشاء لحكمة بالغة، وقد يعدل عن أسلوب الإنشاء لأسلوب الخبر لحكمة بالغة. هنا كأن الله عز وجل يريد أن يؤكد لنا أن أظلم إنسان على وجه الأرض لا الذي يفتري على بشر كذبا، بل الذي يفتري على خالق البشر كذبا. يقول أنا نبي، هو ليس نبيا. يقول يوحى إلي، هو لا يوحى إليه. يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، ليس معه شيء. إذن الله عز وجل عن طريق الاستفهام الإنكاري. لو قلنا لإنسان كان هنا مبلغ من المال هل سرقته؟ هو ماذا يقول لك؟ لو قال لك لا، كلام ليس بليغا، يقول لك أنا أسرقه؟ هو استفهام إنكاري، أأنا أسرقه؟ أيعقل أن أسرقه؟ فالاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي، الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي. الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ليس على وجه الأرض إنسان أشد ظلما لنفسه وللحقيقة ممن يدعي أنه نبي وهو ليس كذلك، أو يدعي أنه يوحى إليه وهو ليس كذلك. المناسبة أيها الإخوة، الإنسان حينما يفتري على الله كذبا، أو حينما يقول على الله ما لا يعلم، أو حينما يوهم الناس لمصلحة له إرضاء لقوي أو خوفا من بطشه، يقول بخلاف ما يعلم، هذا يرتكب أكبر معصية على الإطلاق، لأن الله عز وجل حينما صنف المعاصي والآثام صنفها تصنيفا تصاعديا، فقال عن الفحشاء والمنكر وعن الإثم والعدوان وعن الشرك وعن الكفر، ثم جعل على رأس كل هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل إن الله عز وجل حينما قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذن أخطر شيء أن تتكلم على الله بغير علم. لذلك قال بعض العلماء العوام لأن يرتكبوا الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأنت لا تشعر، تقول مثلا بالتعبير الدارج الله عز وجل بيعطي الحلاوة يلي ماله دراس، أليس هذا اعتراضا على حكمة الله؟ هناك كلمات يقولها العامة خلاف العقيدة الصحيحة، وكأن فيها بعض الكفر. إذن هنا الآية ومن أظلم ممن افترى. الافتراء قال عنه العلماء هو الكذب المتعمد، لم يفتري على بشر، لم يفتري على إنسان. هو إنسان حينما يفتري على إنسان يقع في إثم كبير جدا، أن تفتري على إنسان قولا ما قاله، أن تنقل للناس قول إنسان ما قاله، هذا افتراء كبير وهذا إثم عظيم. لكن كيف إذا افتريت على خالق السماوات والأرض؟ كيف إذا اجترأت على خالق السماوات والأرض؟ فلذلك الافتراء هو الكذب المتعمد. ولحكمة بالغة هناك أناس عديدون ادعوا النبوة، منهم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي، هؤلاء ادعوا أنهم أنبياء. فالواحد قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، جاء بقرآن، وكان ينبغي أن يقول والزارعات زرعا والحارسات حرسا، وكان ينبغي أن يقول والآكلات أكلا والهاضمات هضما. عدد من الرجال ادعوا أنهم أنبياء، لكن الشيء اللطيف أن مسيلمة الكذاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبض على صحابيين اثنين وقال للأول أتشهد أني رسول الله؟ الصحابي قال ما سمعت شيئا، فقطع رأسه فورا. وسأل الآخر أتشهد أني رسول الله؟ الآخر رأى رأسا مقطوعا لكلمة قالها الأول، فقال أشهد أنك رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه الكرام فقال أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. الآن هبط قلبنا على الثاني، قال وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، يعني ما كلفك الله فوق ما تستطيع. هذا الإسلام العظيم، في حال سمح لك أن تقول كلمة الكفر إذا هددت بالقتل. فقال عليه الصلاة والسلام لعمار وإن عادوا فعد، ونزل قرآن أن الذي ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه. البشر درجات، لكن الأول أراد أن يكون بطلا والثاني أراد أن يكون ناجيا، فكلاهما مغطى، لكن الأول موقف بطولي. فهذه الماشطة ماشطة بنت فرعون، يوم سألها فرعون ألك رب غيري، وأمسك ولدها الأول وألقاه في الزيت المغلي، قالت الله ربي وربك، ألقى الأول وألقى الثاني وألقى الثالث وألقى الرابع. لو تساءلنا، لو أنها قالت له أنت ربي ونجت من هذا العذاب المحقق، هل يؤاخذها الله عز وجل؟ الجواب لا، ولكنها أرادت أن تكون بطلة. البطولة مفتوحة. لو أن أصحاب الأخدود آمنوا بالذي يعذبهم وكفروا بالله بلسانهم ما كانوا عند الله آثمين، ولكن الله يريد أن يرينا بعض البطولات من بني البشر. أيها الإخوة، لكن شيء يلفت النظر أن هؤلاء الذين ادعوا النبوة ما طولبوا بالمعجزات. لماذا يطالب الناس النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والآيات كثيرة؟ ينبغي أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لماذا يطالب الأنبياء بالمعجزات ولا يطالب مدعو النبوة بالمعجزات؟ أليس هذا سؤالا دقيقا؟ الجواب سهل، إن الذي ادعى النبوة أسقط الصلاة والثاني أسقط الزكاة، فحينما تخفف على الناس يقبلونك على علاتك، عندئذ لا يطالبونك بالمعجزات. أقول لكم هذه الحقيقة الدقيقة، الفرق الضالة في العالم الإسلامي من بعثة النبي إلى يوم القيامة لها أربعة خصائص. الخاصة الأولى تأليه الأشخاص، أما سيد الخلق وحبيب الحق قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع. خطيب قال له ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سيد الخلق وحبيب الحق متواضع. فلذلك الفرق الضالة من خصائصها تأليه الأشخاص، شخص يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح كلامه تشريعا. أما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له مثل بهؤلاء الذين مثلوا بعمك الحمزة، أجاب إجابة لا أنساها، قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. ما هذا الخوف من الله عز وجل؟ أخواننا الكرام، في فرق كبير جدا بين أن توالي ربك وبين أن توالي قويا. القوي إذا وليته لا يحاسبك، يهمه أن يكون ولاؤك له، لذلك تفعل بالناس ما تستطيع، تفعل بالناس كل ما تستطيع من أذى. أما حينما توالي ربك لا يقبلك ولا يتجلى عليك ولا يرحمك إلا إذا اتقيت أن تعصيه مع كل البشر. أعظم صفة بالمؤمن أنه يخاف الله. لا يمكن أن يؤذي إنسانا، أن يبني مجده على أنقاض الناس، أن يبني حياته على موتهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني غناه على فقرهم، مستحيل. فالذي يوالي خالق السماوات والأرض يحاسبه الله عز وجل لو قتل نملة، لو قتل نملة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. إن كنت وليا لله لا تستطيع أن تؤذي نملة فما فوقها. لذلك الناس يقولون الذي يخاف الله لا تخف منه، مقيد، مقيد بقيود الإيمان. الفرنجة حينما غزوا القدس ماذا فعلوا؟ ذبحوا 70,000 في يومين من المسلمين، 70,000. فلما فتح صلاح الدين رحمه الله القدس لم يسفك دما ولم يهرق قطرة دم، بل سمح لهؤلاء أن يبيعوا متاعهم بأسعارها الحقيقية وأن يغادروا وهم سالمون. من قيد صلاح الدين عن أن يفتك بهم كما فتكوا بالمسلمين؟ الله عز وجل. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الفرق صارخ بين من يخاف الله وبين من لا يخافه. أيها الإخوة، إذن الفرق الضالة في العالم الإسلامي لها 4 خصائص. الأولى تأليه الأشخاص، والثانية تخفيف التكاليف، ما في شيء. أكثر الديانات الأرضية لها أتباع بمئات الملايين، فما السبب؟ ما في تكاليف أبدا، ولاء فقط، أعلن ولاءك انتهى الأمر. مع الولاء عبادات، تمتمات، حركات، سكنات، رقص، موسيقى، غناء، هذه العبادة، تمتمات وحركات وسكنات وإيماءات ورقص وموسيقى وغناء. والله حضرت مؤتمر للأديان في واشنطن، 18 دين عرضوا على الناس عباداتهم. صدقوا أيها الإخوة، 18 دينا العبادات حتما وحصرا غناء وموسيقى ورقص، فشغلة حلوة، لا في تكاليف ولا في محرمات ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر ولا في الخنزير حرام ولا في الخمر حرام ولا في إطلاق البصر حرام ولا في غيبة ولا في نميمة، ما في شيء منه، بس حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات وغناء ورقص وموسيقى. لذلك الذين ادعوا النبوة لم يطالبوا بالمعجزات، ما في داعي، مآمنين نحن سلفا، ريحتنا من الصلاة والصوم والحج والزكاة. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا، نشاط الطرف الآخر، نشاط الطرف الآخر من بعثة النبي إلى يوم القيامة آية واحدة دققوا فيها: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني مسموح لك أن تقيم شعائر الدين، لكن لا يسمح لك أن يكون اقتصادك إسلاميا، ولا علاقاتك بالمرأة إسلامية، ولا حربك إسلامية. لك أن تقيم شعائر الدين فقط، العبادات ما لها قيمة شكلية. فتلاقي الدول المتفلتة من الدين لها معابد ومساجد وكنائس واحتفالات ومؤتمرات ومظاهر إسلامية صارخة، لكن المنهج ليس إسلاميا. فلذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فيا أيها الإخوة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طبعت العلاقات عندئذ: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. أيها الإخوة، أول نقطة تأليه الأشخاص، الثانية تخفيف التكاليف. إذا خففت التكاليف لا أحد يسألك عن المعجزات. الثالثة اعتماد نصوص موضوعة لم يقلها النبي، أو اعتماد تأويلات غير صحيحة للقرآن الكريم. الآن مكر الطرف الآخر إما إلى تأويل غير صحيح لآيات القرآن الكريم، أو إلى أحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان. النقطة الرابعة النزعة العدوانية، تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف والنصوص غير الصحيحة والنزعة العدوانية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. نعم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أقول لكم من القلب إلى القلب، خطة الطرف الآخر الحفاظ على الأطر الإسلامية، لكن تغيير المضامين، نمط حياة غربي، استثمار مال ربوي، علاقات مع النساء متفلتة، تحلل، كل شيء مباح، أما في صلاة وفي صوم وفي حج، هذا كله مسموح به، أما أن تبني مجتمعا وفق منهج الله هذا غير مسموح به. أن تبني حياة اجتماعية على الحجاب وعدم الاختلاط هذا غير مسموح به في العالم كله. هذا معنى قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أيها الإخوة، بعد أن سقطت النظم الوضعية لم يبق إلا الإسلام. هناك الآن تفكير من الطرف الآخر أن يقنع المثقفين بقرآن مفرغ من مضمونه، يعني لك أن تسلك أي سلوك إباحي وأنت مسلم وأنت مؤمن، يعني مكان في رقص وفي دعارة وفي الموبقات كلها وفي خمور وفيه فتيات محجبات، ماذا يقصد من ذلك؟ شيء طبيعي. في الآن عبارة اجتماعية بلو عادي، يعني تملها عادي، مطعم في خمور عادي. فحينما المسلم يدخل في كل المجالات المحرمة بزي إسلامي أو بزي امرأة مسلمة محجبة، هذا اسمه خلط الأوراق، يعني مقاهي تدار فيها الخمور وفيها نساء محجبات، ما المقصود من ذلك؟ المقصود أنه الدين فرغ من مضمونه، بقي إطارا فولكلوريا فقط. والله أيها الإخوة، القلب يعتصر حينما يتلى كتاب الله. قبل 20 سنة في باريس، لا على أنه كتاب مقدس بل على أنه كتاب فولكلوري للشرق الأوسط، فولكلور يعني. فلذلك الآن تفريغ الدين من مضمونه هدف الطرف الآخر، قوى كبيرة تسعى لذلك. أينما حلوا الاختلاط، أفلام الجنس الإباحية، تفلت المرأة، نزع الحجاب، إقامة دور الملاهي، هي كل من أجل حلحلت هذا المجتمع المتماسك. فلذلك كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. الآية الكريمة أيها الإخوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هذه العبارة فيها نقص بحسب قواعد اللغة. مثلا لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، فلو شرطية، فعل الشرط جئتني، جواب الشرط أكرمتك، هكذا اللغة. فالقرآن الكريم وهو كلام خالق الأكوان لماذا حذف جواب الشرط؟ شيء دقيق جدا. يعني مثلا لو قلت لك لو ترى فلانا وهو في السجن كيف يعذب، واضحة. لو ترى فلانا وهو في السجن هذا فعل الشرط، جواب الشرط كيف يعذب. أما إذا كان الذي يعانيه لا يوصف ولا تحيط به عبارة ولا تحويه إشارة، أكتفي بفعل الشرط، ولو ترى فلانا وهو في السجن فقط. يعني ما يعانيه تعجز عنه العبارة ولا تفي بحقه الإشارة، هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون الذين قالوا أوحي إلينا ولم يوحى إليهم وافتروا على الله الكذب وقالوا سننزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى هؤلاء الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم شاءت مشيئة الله أن تموتوا، فإن كنتم آلهة كما تدعون، وإن كان لكم أنبياء آخرون، إن كان لكم شركاء لله آخرون، تفضلوا وخلصوا أنفسكم من هذا العذاب المهين. تفضل هنا. فلذلك يا أخوان، من السهل أن تضحك أولا، ولكن البطولة أن تضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني أحيانا في باللغة تركيب بلاغي اسمه الإيجاز الغني. لو قلت لواحد: لقد أصابني هم، الذي أصابني هم محدود، أصابني فقر، أصابني ضيق، أصابني مرض. أما إذا قلت: لقد أصابني ما أصابني، واسعة جدا، تحتمل كل شيء، هذا اسمه الإيجاز الغني. لذلك الله عز وجل لما قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جواب لو محذوف، لأن العبارة لا تفي بالحقيقة، لأن كل أنواع الأساليب عاجزة عن وصف حالة الإنسان حينما يلقى الله عز وجل وقد افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، في عذاب مهين، في عذاب أليم، في عذاب عظيم. كل إنسان يعاقب بعذاب متعلق بنوع معصيته، فالذي كان متكبرا في الدنيا له عذاب مهين، والذي كان مستمتعا فيها له عذاب أليم، والذي ادعى الألوهية له عذاب عظيم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى. كل إنسان له شأن، له مكانة، له قصر، له بيت، له مركبة، له طائرة خاصة أحيانا، الناس مجتمعون حوله. مثلا العدوان على بلد إسلامي، كل الدول الغربية ناصرت العدوان، يخافون من هذا القطب الواحد. ما في قيام ولا في مبادئ، لا تستمع إلى كلمة حق أو إلى كلمة إنصاف، لكن في تكتل كبير. العالم الغربي كله متكتل ضد الإسلام، والعالم الغربي يرضى أن يبادى المسلمون تماما، لكن عند الموت قال: جئتمونا فرادى. ما في تكتلات يوم القيامة، تناصر إعلامي ما في، تصريحات موافقة ما في، كل أنواع التناصر والتكاتف والتلازم والتعاون، وأن تكون مع الباطل هكذا ينتهي. جئتمونا فرادى، أيام إنسان بكل شأن، بهاتف بحل مليون مشكلة، بالآخرة ما في جوال أساسا بالآخرة، ما في تغطية أبدا. جئتمونا فرادى، ما معك أحد ولا زوجتك. قال قد تقع عين الأم على ابنها. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلة، قالت يا رسول الله أهكذا يرى بعضنا بعضا؟ قال يا أم المؤمنين الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. يعني إذا واحد ساقوا الآن للإعدام ورأى امرأة متفلتة في ثيابها، هل يثيره منظرها؟ مستحيل. جئتمونا فرادى، فقال يا أم المؤمنين الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. وقتها قد تقع عين الأم على ابنها، تقول يا بني جعلت لك حضني وطاء، وبطني وعاء، وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها؟ أم تقول لابنها، يقول ابنها يا أمي ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. جئتمونا فرادى. في تكتلات في العالم كبيرة جدا، أوروبا كلها متكتلة ينطق بها إنسان واحد، العالم الغربي، العالم الشرقي، الصين، اليابان، في تكتلات كثيرة وتناصر على الباطل. أما يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى. في لطيف من معاني فرادى، جئت بعيدا عن كل ما عندك من أموال، من تجمعات، من رجال، من حواشي، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ترك بيته، ترك مكانته، ترك مكتبه التجاري، ترك رصيده في المصرف، ترك مكانته الاجتماعية، كل هذا تركه. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. أين تجمعكم؟ أين من يناصركم؟ أين من يصرح معكم دائما؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم، تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات، في التحالف تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات، تقطع هذا التواصل، تقطع هذا التجمع. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. البطولة أيها الإخوة أن تبدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ الله بالموت. الموت أخطر حدث في حياة الإنسان. أنت حينما تولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، أما عند الموت أمام خيارين لا ثالث لهما. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ابدأ من النهاية. هذا البيت سوف تتركه، هذه المركبة سوف تتركها، هذه الزوجة الجميلة سوف تتركها، هذا المال الوفير المنقول غير المنقول، هذه المكانة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أخواننا الكرام، القرآن شفاء للصدور، شفاء كل ما يؤلمك من أخبار، كل ما يؤلمك من غطرسة، من عدوان، من استعلاء، من تكبر، من تجمع على الباطل. قال عليه الصلاة والسلام تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. والحمد لله رب العالمين.